كنت لديهم إذ يختصمون بشر قال الله يخلق ما يشاء. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله الله العظيم. الفاتحة. وتنتهي بذلك أيها السيدات والسادة هذه التلاوة المباركة المعطرة التي رتلها عليكم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الجامعة.